بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن مع الدرس في الحديث العشرون، وقد سبق معنا في الحديث التاسع عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. والحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه كما عرفنا، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقد ورد الحديث تارة بلفظ لقد نزلت علي الليلة آية كما عند ابن حبان، وتارة بلفظ لقد نزلت علي الليلة آيات كما عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة وقد أنزل علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كما رواه ابن القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب. وقد جاء أيضا في رواية وقد أنزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله فقنا عذاب النار، وهذا في فضائل القرآن للمستغفر. عرفنا شرح الحديث وكيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لربه. أما في الحديث العشرون عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر، كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا، سقوط أو طلوع نجم كذا وكذا أو غياب نجم كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. كانت عبادة الكواكب نوعا من الانحراف الذي حدث في البشرية عن توحيد الله، ونوعا من الكفر والشرك الذي طرأ عليها. والشيطان يزين للبشر أشياء، فمنها عبادة الأشياء الكبيرة، والكواكب مثال، أو عبادة ما ينفعهم يعبدونها لمنفعتها لهم، مثلا الشمس، القمر، النجوم، مثلا النجوم يستدلون بها على الاتجاهات وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ومن قديم ألقى الشيطان في نفوس بعض البشر اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية، إذا طلع النجم الفلاني، إذا غاب النجم الفلاني، يموت عظيم، يولد عظيم، النجم هذا يؤثر في حروب، يؤثر في ولادة، يؤثر في رزق، يؤثر في نزول مطر ونحو ذلك. وأن النجم هذا يعني كائن له إرادة وفعل وتأثير وتحكم، هذه الفكرة ألقاها الشيطان في نفوس بعض البشر قديما، ولا زالت في الجاهليات تتوالى حتى كانت الجاهلية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأعداد من العرب عندهم هذه العقائد أن النجوم تؤثر في الأرض وتتحكم ولها أفعال وتخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب آثار الجاهلية في نفوس أصحابه وفي نفوس الناس عموما، وكان يستثمر الأحداث والمواقف لأجل ذلك، في تربية الصحابة على العقيدة الصحيحة أو تصحيح خطأ يتعلق بالعقيدة أو التذكير بالآخرة أو التزهيد في الدنيا، كما هو واضح من مواقفه عليه الصلاة والسلام في اغتنامه للأحداث في هذا. يوم من الأيام في ليلة من الليالي نزل مطر في طريق السفر في الحديبية، صباح اليوم التالي أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بالصحابة، وإذا بهم يسمعون منه كلاما عجيبا مؤثرا قويا يرويه عن ربي عز وجل، يرويه عن ربي عز وجل: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ لما صلى وأقبل على الناس قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني في الصباح انقسموا إلى قسمين، في الصباح انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر. ما الأمر؟ من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته على المطر الذي نزل في الليل، الليلة السابقة. من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، يعني لا يعتقد أن الكوكب تأثيرا، ولا أن الكوكب ينزل المطر، ولا أن الكوكب يتحكم في هذا. وقد ذكر الله عز وجل هذه المسألة من مسائل توحيد الربوبية: وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإذا من الذي ينزل الغيث؟ الله. من الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ الله. من الذي ينبت الزرع؟ الله. طيب، من قال: مطرنا بنوء كذا، كان في ناس لما نزل المطر قالوا: مطرنا بالنجم الفلاني بنوء كذا، بطلوع النجم الفلاني، على عادتهم في الجاهلية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا مؤمن بالله، مؤمن بالكوكب، كافر بالله الذي يقول هذا. فصار الأمر إذن دائرا بينه، يعني فيها تفصيل المسألة: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا موحد مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء كذا ففي الحكم عليه، في الحكم عليه تفصيل. فإن كان يعتقد أن الكوكب أو النجم يتصرف ينزل الغيث يفعل ويفعل، فهذا كافر مشرك بالله، وشركه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن أشياء من الربوبية يفعلها غير الله. الربوبية يعني ما هي أفعال الرب؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إنزال المطر، الشفاء، وهكذا. هذه أشياء من أفعال الربوبية. إذا واحد اعتقد أن هناك كائنا أو مخلوقا يعني يمكنه أن يفعل ذلك أو يفعل هذا، شيء من هذا، شيئا من هذا، لا شك في أن هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، إذا قال أن المطر سبب وليس ينزل، يعني المطر لا يخلق، النجم لا يخلق المطر، إذا اعتقد أن النجم يؤثر ولا يفعل بذاته، يعني أن المطر لا يفعل بذاته لكنه سبب في حصول النجم، سبب في حصول المطر. مرة أخرى، من اعتقد أن النجم أو الكوكب لا ينزل الغيث بذاته، لا يتصرف من نفسه فينزل الغيث، لكنه سبب، والمنزل هو الله، الفاعل هو الله، والكوكب سبب، فهذا شركه شرك أصغر واعتقاده حرام، لأن النجم ليس حتى سببا، ليس النجم سببا في نزول المطر. يعني الآن أنت لما تقول والله أسباب نزول، مثلا ممكن تقول الشمس تبخر المياه من البحار، ترتفع طبقات الجو تتكاثف تجتمع في السحاب، الرياح تسوق السحب، فتقول في أسباب، يعني في أسباب الرياح السحاب، لكن النجم اللي فوق ما علاقته؟ من الذي قال إنه سبب؟ أين التسبب في الموضوع؟ أين التسبب؟ أين تسبب النجم أو الكوكب في نزول المطر؟ ما هي العلاقة؟ ما في علاقة. ولذلك الذي يقول أنا أقول إنه سبب وليس فاعلا بذاته، نقول أنت لست كافرا خارجا عن الملة، ولكن عندك شرك أصغر، لأنك جعلت ما ليس بسبب سببا، شيء ما له علاقة بالموضوع أدخلته فيه. وكل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو شرك أصغر. فمثلا من لبس حلقة أو خيطا لرفع البلاء أو دفعه، ما حكمه؟ شرك أكبر ولا أصغر حسب الاعتقاد؟ إذا اعتقد أن هذا السوار، سوار الطاقة وسميه ما شئت، مؤثر بنفسه من دون الله، فهو الذي يخلق الشفاء ويخلق العافية ويمنع كذا ويدفع كذا يرفع كذا، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، نازع الله في توحيد الربوبية. وإن قال أن سوار الطاقة ولا أن هذا يعني الخيط أو هذه الحلقة أو هذه التعويذة أو هذا المعلق أو القلادة سبب في دفع العين أو جلب الحظ، فشركه شرك أصغر. طبعا الشرك خطير أكبر ولا أصغر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الشرك لظلم عظيم، لكن الأكبر مخرج عن الملة، الأصغر يبقى في الملة، يعني ما يخلد في النار، لكن الأكبر يخلد في النار. فإذا من قال إن هذه النجوم مؤثرة بنفسها ترزق تمطر تفعل، هذا شرك أكبر. من قال إنها سبب ولم يجعلها الشرع سببا ولا حتى الواقع والتجربة والخبرة والقدر ليست سببا، إذن يكون شركا أصغر. فإذا كان كلام القائل نسبة إيجاد شرك أكبر، نسبة سبب شرك أصغر. وقد جاء في حديث آخر لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، رواه مسلم. لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، علاقته بالموضوع في قوله ولا نوء. طيب لا عدوى يعني المرض لا يعدي بنفسه، والذي يعدي الله عز وجل، الذي يقدر العدوى ويخلق العدوى الله عز وجل. ورود المريض على الصحيح واحتكاكه به سبب للانتقال، لكن المرض لا يعدي بنفسه، المرض لا يخلق مرضا آخر هناك وفي الذات الأخرى في الشخص الآخر. الجراثيم لا تخلق، الفيروسات لا تخلق مرضا، هذه أسباب. وقد قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت، والمعنى يمرضني، لكن أدبا مع الله ما قال يمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفيني، يشفين. فإبراهيم الموحد لربه عليه السلام كلامه يمرضني، يعني إذا مرضت يعني يمرضني ويشفيني، فالمرض منه والشفاء منه، والذي يميتني ثم يحييني، فالموت الإماتة منه والإحياء منه، يطعمني ويسقيني ويرزقني، كلها منه عز وجل. طيب، لا عدوى ولا هامة. الهامة طائر يطير بالليل، كانت العرب تتشاءم به، وبعضهم يقولون إن روح الميت تتحول إلى هذا الطائر، فروحه تصبح في هامة أو تصبح هامة طائرا يطير، وإن هذا اعتقاد باطل. قال ولا نوء، يعني لا نوء ينزل المطر ولا يتصرف ولا يؤثر في نزول المطر، فلا تقول مطرنا بنوء كذا، الجاهلية يقول مطرنا بنوء كذا. طيب ولا صفر، يعني لا تشاؤم بشهر صفر، وكانت العرب تتشاؤم به أو فيه ولا يليه، ولذلك لا تسافر ولا تبيع ولا تشتري ولا تتزوج في شهر صفر مثلا، عندهم أنه هذا شؤم. كل اعتقادات جاهلية نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. قريب من هذا قول بعض الناس إذا أصابه شيء سيء هذا من سوء الطالع، وإذا حصل أمر سار قالوا هذا من حسن الطالع. هذه تقرؤونها في بعض كلام الصحفيين مثلا، بعض التعبيرات التي يكتبها بعض الناس، يقولون من حسن الطالع كذا كذا، من سوء الطالع كانت السيارة تسير. حسن الطالع وسوء الطالع، ايش هذا الكلام؟ طبعا بعض الناس يكتب ولا يدري، ما يعرف، يعني ما يتصور يعني، لكن الكلام خطير، لان الطالع عندهم هو النجم الطالع في السماء، فهذا على عادة العرب حسن الطالع وسوء الطالع، ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة يحرم استعمال عبارتي حسن الطالع وسوء الطالع، من حسن الطالع من سوء الطالع، لأن فيهما نسبة التأثير، نسبة التأثير في الحوادث الكونية حسنا أو سوءا إلى المطالع، نسبة التأثير في الحوادث الكونية إلى الطالع. ما إيش الطالع؟ النجم اللي يطلع، وهذا النجم لا يملك لنفسه شيئا، الله عز وجل هو الذي يطلعه، وهو الذي يخفيه، وهو الذي يسيره، وهو الذي يصرفه، وليس طلوع هذا الطالع سببا في شقاء ولا في سعادة ولا في نحس ولا في خير، كله بيد الله. قال الله ألا له الخلق والأمر بيده الخير. فإذا كان القائل يعتقد أن هذا الطالع فاعل بنفسه من دون الله شرك أكبر، وإن قال هذا سبب شرك أصغر. تقدم هذا في فتاوى اللجنة الدائمة، في فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح، قال عن هذه العبارة هذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك، وذلك لأن الطالع والغارب ليس له تأثير في الحوادث الأرضية، بل الأمر بيد الله، سواء ولد الإنسان في هذا الطالع أو في هذا الغارب أو في أي وقت، انتهى. التنجيم من التنجيم محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه النووي والعراقي والألباني. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشوكاني، والشيخ ابن باز رحمه الله، هذا الحديث صححوه: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما المقصود علما من النجوم؟ هل يعني مثلا دراسة أبعاد النجوم، ولادة النجم أو سطوع النجم أو تحركات النجوم؟ هل هذا المحرم؟ لا، هذا ليس محرم. لكن من اقتبس علما من النجوم المقصود به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. إذا طلع الشيء هذا سيولد عظيم، إذا طلع هذا سيموت عظيم، إذا طلع هذا ستنشب حرب، هذا إله الخسارة أو هذا خسارة، هذا ربح. هذا اعتقاد أن للنجوم أثر في الحوادث الأرضية، ولا علاقة لهذا بهذا أبدا. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء. يعني لولا النجوم كانت تشوف السماء كلها سودة ما فيها شيء، موحشة مظلمة، لكن تشوف فيها النجوم جميلة، نجوم مرصعة ترصع السماء. قال: ورجوما للشياطين فيرجم الله بها كل من يحاول استراق السمع، وعلامات يهتدى بها. هذه الفائدة الثالثة، مثل القطب الشمالي هذا، إذا رأيناه إذا رآه التائه عرف الاتجاهات، بس النجم القطبي هذا يعرف الجهات الأربعة خلاص، لأنه يعني يعرف خلاص هذا الشمال، إذن هذا جنوب وهذا شرق وهذا غرب، وبالتالي يعرف أين يتوجه. قال قتادة: فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. فإذا اعتقد أن النجوم والأجرام السماوية هي المدبرة الفاعلة، تحيي تميت ترزق تمطر تعطي تمنع تشقي تسعد، كفر بإجماع المسلمين. وإذا اعتقد شخص بأن الخالق المدبر هو الله، ولكنه جعل هذه أسبابا، فهذا شرك أصغر. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: اختلف في تكثيري على قولين، ما حكم الاستدلال بالنجوم على الجهات والأوقات؟ جائز وقد يكون واجبا، مثال: لمعرفة القبلة إذا لم يكن له طريق إلا ذاك فيكون استدلال بالنجوم واجبا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب، لو قال واحد مثلا: نريد أن نستعمل النجوم في الاستدلال على الأزمان، إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع، يعني في هذا الوقت عادة يعني مثلا يصير فيه سيول، تنبت الأرض، الفلاحون يزرعون الشيء الفلاني، الزروع الفلانية، البذور الفلانية، لا نقول لا بأس، خلاص هذا صار قضية النوء الآن ظرفا بس، مجرد أن يقول هذا وقت الربيع، وقت إذا كان طلع النجم الفلاني الآن يشد الحر، إذا طلع النجم الفلاني تهب الرياح، إذا طلع النجم الفلاني الآن وقت زراعة الثمار الأشجار يعني النباتات الفلانية وهكذا، فهذا الاستدلال بها على الأزمان لا بأس به كما في القول المفيد، وكذلك الاستدلال بها على الأماكن كالشمال والجنوب والقبلة. طيب، مسألة أخرى، ما حكم البحث في أحوال الطقس، أوقات الكسوف والخسوف، السحب، علم السحب، هذه علم السحب، منخفضات الجوية، الأرصاد الجوية، التوقعات المناخية، ما حكمه؟ جائز بل مفيد، بل قد ينقذ البلد من كوارث، قد يكون سبب في نجاة ناس كثيرين إذا تم الاستعداد لكارثة تقلل الخسائر جدا. أن يكون هناك يعني توقعات، لكن توقعات علمية، مو تخرص ضرب بالغيب، ضرب بالمندل، لا، مثلا يقولون في منخفض جوي، هذا الصعيد ترى منخفض، مرتفعات الجوية، منخفضات الجوية، فمثلا نقول هناك مرتفع منخفض حراري، حرارة برودة جاي من سيبيريا كذا، في توجه حسب اتجاه الرياح، حسب سرعة كذا، حسب، فإنه بالصور الآن بالأقمار الفضائية، صور الأقمار الفضائية تقول إن هناك مثلا سحب ركامية تتجه المنطقة الفلانية، متوقع نزول أمطار كذا، هذه السحب من النوع كذا الفلاني، مثلا في رياح عصير، هناك إعصار الآن تكون في عرض البحر على بعد كذا من اليابسة، يسير بسرعة كذا، يتوقع وصوله إلى المدينة الساحلية الفلانية في الوقت الفلاني، خذوا حذركم سيكون مصحوما بأمطار، ما تطلعوا من البيوت، تحصنوا بكذا، اعملوا كذا. طيب، هذه التوقعات المبنية على أسس علمية، سرعة الرياح، سرعة الإعصار، مكان الإعصار، اتجاه الإعصار، الوقت المتوقع لوصوله إلى المكان الفلاني، هذه أشياء علمية، فهذه مفيدة والأخذ بها مفيد، ومن الحكمة، ومن الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن. جاء في فتاوى لجنة دائمة، قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف بذلك كونه كليا أو جزئيا، ولا غرابة في ذلك، لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل هو غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب، وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم، لكونه يستطيع أن يعرف بسبب عادي وهو هذا العلم. فمعروفة مثلا يعني حركة الأرض وحركة الشمس وحركة القمر، وين يقع هذا في الظل كذا، وهذه قائمة علم حساب المثلثات والمخروط والمخروطي والشكل، يعني هذه بالحسابات الرياضية يعرف متى سيظهر يبدأ الكسوف أو الخسوف بالضبط، وهل هو جزئي ولا كلي، ومتى سيكون كليا، ومتى سينقشع الكسوف وينتهي، ومتى، وفي أي بلد هنا وفي أي بلد هنا، هذا كله بالحسابات، لأن الله جعل حركة الشمس والقمر والأرض كلها إيش، حركة موزونة، يعني في مسارات محددة بدقة، انتقال الأفلاك، هذا من بديع صنع الله، وهذا يستفيد منه العباد، هذه المعلومات يستفيد منها العباد، حتى ميلان محور الأرض له فوائد عظيمة، ميلان محور الأرض. وقالت اللجنة لا ينافي هذا أن يكون الكسوف والخسوف آية من آيات الله يذكر الله بها عباده أن يوم القيامة كيف سيذهب ضوء الشمس وضوء القمر نور الشمس وضوء القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فتاوى اللجنة وجاء فيها أيضا معرفة الطقس أو توقع هبوب الرياح أو العواصف أو توقع نشوء السحاب أو نزول المطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية. فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم فيصيب تارة ويخطئ أخرى. فتاوى اللجنة الدائمة. لذلك ترى أحيانا يقولون مثلا الفرصة مهيئة بمشيئة الله لسقوط أمطار وبعدين كم ما تسقط. يتوقع كذا مو دائما يعني إذا أخبروا بشيء سيقع لا يمكن بآخر لحظة تجي حاجة ما هي متوقعة وتشيل السحب وتفرقها تبعثرها. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا فهذا ليس من علم الغيب وكما يقولون أنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي وهو نجم له ذنب طويل فهذا ليس من الكهانة في شيء لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب. فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من الغيب ولا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. أيضا هل من الكهانة ما يخبر به مذيعو نشرة أحوال جوية خلال 24 ساعة؟ الجواب لا. يقول الشيخ بن عثيمين ليس كذلك لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم يعني في علم الأرصاد الجوية فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب يعني يقول الشيخ لا هذا الظن ليس بصحيح. قال والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح يعني كيف واحد يرى شيء بعينه يعني يرى بعينه بعيد يقول لا ما ينكر يقول إنكار ما استند إلى الحس قبيح. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكر مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع بالقول المفيد. فإذا هذا التسرع حرام كذا إيش يسبب؟ البعض الناس يكذبوا بالشرع يقولون إيش فيها ليش طيب؟ طيب إذن خلاص عرفنا الآن ما هو المحرم وما هو المباح ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر.